بالأمس من أحد المسلمين. هذه الجملة ربما هي سبب موضوعنا في هذا اليوم الطيب المبارك. التقيت برجل مواطن مصري من المسلمين، فأوقفني وكاد الغضب، أتعرف الغضب؟ كاد الغضب أن يقفز من عينيه، ثم نظر إلي بحدة وشدة، شعرت أنه سيتعارك معي، ثم صرخ في وجهي وقال: أين الله؟ يقول لي: فين ربنا؟ فقلت له: ولما؟ فنظر إلي وقال: أليس كل هؤلاء الذين يقتلوا في مصر وفي غيرها من البلاد من عباده؟ أليس كل هؤلاء الذين تسفك دماؤهم من خلقه؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يحقن دماء كل هؤلاء؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن ينتقم من كل ظالم على وجه الأرض؟ أليس واقع مصر لا يخفى عن رب العالمين؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يرزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار؟ بلى، بلى يا سيدي، الله عز وجل قادر على كل ما قلت. هذه كلمات خرجت من هذا الرجل زلزلتني والله، ليس لشدة الكلمات، وإنما لجهل المسلمين بربهم. هذا رجل الذي يقول لي: أين الله؟ بيقول لي: فين ربنا؟ جاهل بسنن الله تبارك وتعالى على كوكبه. سنن؟ الله عز وجل لما أوجد الأرض وأوجد عليها الخلق وضع سننا، هذه السنن لا تحابي أحدا على الإطلاق، وسنن الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير أبدا حتى قيام الساعة، قوانينه ثابتة تتغيرش. من هذه السنن، شوف، إذا عرفت السنن عشت في هذه الحياة مطمئن القلب منشرح الصدر. ليه؟ عرفت السنن، عرفت ما يجري من حولك من أحداث. بعض الناس لا يعرف عن السنن شيئا وتراه يتخبط بكلامه. من سنن الله تبارك وتعالى على كوكب الأرض أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وأقسم بالله لن يرفع هذا البلاء إلا بالتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب. بعض الناس يظن إن الموضوع ده دروشة، ما نزل بلاء إلا بذنب، يعني الذنوب هي سبب كل ما يحدث لنا. افتح المصحف، افتح القرآن الكريم، تجد أن أنت عارف الفساد، الفساد ذهب إلى البحر، الفساد ذهب إلى البحر. إيه اللي وضع البحر؟ قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس. البلاء ينزل نتيجة للذنوب، الذنوب هي سبب كل بلاء وشقاء في هذا المجتمع. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. ليه يا رب المصائب اللي عمالة تنزل على البلد دي؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: فدمدم. من الذي قال دمدم؟ الذي قال دمدم هو الرحيم، هو الرؤوف بالناس، اللطيف بعباده. لماذا دمدمت يا رب؟ قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم. ليه؟ بذنبهم. تعرف قوم نوح لما أخطأوا ماذا فعل الله بهم؟ افتح كده سورة نوح الصفحة الثانية، تجد أن رب العالمين يقول مما خطيئاتهم، لما أخطأوا ماذا كانت النتيجة؟ أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هو كده سننه ثابتة، ما نزل بلاء إلا بذنب. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، حتى الأنبياء. شوف السنن دي لا تحابي حتى الأنبياء. الله تبارك وتعالى قال في سورة طه وعصى، من الذي عصى يا رب؟ وعصى آدم نبي من الأنبياء، ماذا كانت النتيجة؟ وعصى آدم ربه فغوى. تقدر تقول من الذي أخرج آدم من الجنة؟ الذنب. طيب الذنوب هي سبب كل بلاء وشقاء، طب البلاء ده يترفع ازاي؟ ما لن يرفع هذا البلاء إلا بالتوبة. ارجع إلى كلام الله تبارك وتعالى تجد أن الله عز وجل في آية صريحة يقول فأخذناهم بالبأساء، ابتلاءه، فأخذناهم بالبأساء والضراء بشدة الفقر وكثرة الأوجاع والأمراض. لماذا يا رب؟ هل تريد أن تعذب عبادك؟ هل تريد أن تضيق على خلقك؟ لا، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى. حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضي رب العالمين، حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضي رب العالمين. نريد أن نتغير، نريد أن نفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع الله تبارك وتعالى حتى يصلح أحوالنا وحتى ينظر إلينا نظرة رضا. أقص عليك بعض نماذج من المسلمين، بعض النماذج. أنا عايز أقول لك والله أقولها وقلبي يحترق، كثير من المسلمين يعاملون الله عز وجل أسوأ المعاملة. كثير من المسلمين بيعمل كده. اسمع، دخل شاب في دمياط من عندنا، دخل مسجدا من المساجد في الأيام السابقة. ليه؟ حتى يصلي؟ لا. حتى يقرأ القرآن؟ لا. حتى يسأل الإمام في مسألة فقهية؟ لا. حتى يدخل الخلاء؟ لا. حتى ينام في المسجد؟ لا. لماذا دخلت أيها الشاب هذا المسجد؟ دخل حتى يسرق الساعة، دخل عشان يسرق الساعة من بيت الله تبارك وتعالى. تعرف المشكلة؟ الساعة محطوطة في مكان عالي مش طايل يجيبها. تعرف عمل ايه؟ رص المصاحف. ايوه رب الكعبة، رص المصاحف وطلع على المصاحف عشان يسرق الساعة. رجل يضع كتاب ربه تحت قدميه، هينصرنا ازاي ربنا والأمة فيها هؤلاء الناس الذين يعاملون الله عز وجل بتلك المعاملة؟ التقيت بشاب في رمضان، شهر رمضان، شاب قوي فتي لا يصوم، ما بيصومش. فأخذت أتحدث معه، قال لي بص لو ربنا نزلني من السماء وقال لي صوم هقول له لا. هذه أمة تنصر؟ في الأيام السابقة ذهبت أصلي الظهر، وأنا ذاهب إلى المسجد رأيت رجلا شاب شعره. تعرف يعني إيه شاب شعره؟ تعرف لما تبص في المراية كده وتلاقي شعرية بيضة، تعرف ده معناها إيه؟ كما قال المفسرون هذا تفسير قوله تعالى وجاءكم النذير. الله عز وجل يرسل إليك نذيرا. تقربت رجل في الدنيا ورجل في الأرض. رأيت رجلا شاب شعره وانحنى ظهره وكبرت سنه، قاعد فين؟ بين الأذان والإقامة، قاعد على القهوة. بتعمل إيه على القهوة؟ ماسك اللي بتاع الشيشة وكأنه عضو من أعضائه، مش عايز يسيبه. فذهبت إليه وكلمته بمنتهى الأدب، قلت له بعد إذن حضرتك يا عم الحاج ما تنساش صلاة الظهر. ماشي يا عم الشيخ، خدنا على جناحك يا عم الشيخ، تعرف الألفاظ دي؟ تعالى ادعي لي يا عم الشيخ لما تيجي تتوضى وتصلي وتدعي لنفسك. ذهبت وصلي وخرجت ما تتعكع من مكانه ليركع ويسجد بين يدي ربه، لو جاله زبون هيقوم يجري. وما خفي كان أعظم. ذات يوم خرجت من صلاة العشاء، معلش أنا مهموم شوية، خرجت من صلاة العشاء رأيت رجلا يبيع ويشتري خارج المسجد، الظاهر أنه ما صلاش العشاء، الظاهر. فاشتريت منه حاجة غشيني عديتها، أصل حاكم مش درويش كما يظن البعض، عديها يا عم. شوف بقى المشكلة اللي جاية، وضع يديه في وسطه ثم نظر إلي وتكلم وإذا بأسنانه سوداء من كثرة شرب الدخان، حط إيديه في وسطه كده بيقول لعم الشيخ وضع البلد ده مش عاجبني. وضع البلد مين يا عم؟ هو أنت صليت العشاء؟ هو أنت جيت ركعت وسجدت بين يدي؟ أنت عارف عندنا في القرآن أعجوبة من أعجيب القرآن، آية عجيبة، الله عز وجل لما قال في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، حتى يغيروا إيه؟ أنت عارف ولو كان قال أنفسهم، لو كان الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم، أنت عارف كنا عملنا إيه؟ كنا شلنا الوزير ده وحطينا الوزير ده، شلنا الرئيس ده وحطينا الرئيس ده، خدت بالك؟ إنما هو لم يقل ذلك، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله أقسم بالله وأنا بفضل الله أقول الحق ولا أخشى الخلق، أقول والله الحق ولا أخشى في الله لومة لائم، أقسم بالله لو جاءنا أبو حفص شخصيا، أبو حفص مين ده؟ عمر ابن الخطاب الفاروق، لو جاءنا وحكمنا والأمة على هذا الفساد لن نتقدم. سنن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لابد أن نتغير. إن كنت مدخنا فسل الله عز وجل أن يعينك على ترك هذه العادة السيئة، سأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن مسلم. إن كنت لا تصلي الفجر سل الله عز وجل أن يعينك على صلاة الفجر. أمة النبي صلى الله عليه وسلم تئن من الألم، أمة النبي لم تكن كذلك. أنت عارف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نريد أن نرجع إلى الله حتى يصلح أحوالنا. تعجبت كثيرا من مقولة رجل كافر، رجل كافر بربه وكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس قال جملة حق، قال جملة حق، والحق ما شهدت به الأعداء وإن لم يشهدوا، الحق أحق أن يتبع. هذا الرجل الكافر، كافر ليس مسلما، نظر إلى كوكب الأرض فتعجب. أنت عارف لماذا تعجب؟ رآه ممتلئا بالمشكلات المعضلة. أنت لما تيجي تتبع كل البلاد اللي حواليك تجد أن فيها مشاكل معضلة. رأى كوكب الأرض يمتلئ بالزنا والفقر والسرقة والخيانة وعدم الأمانة وقطع الأرحام وسلب الأموال وقطع الطريق والكذب والغيبة والنميمة والغش وغياب الضمير، فقال جملة حق. تعرف قال إيه؟ شاف كل المشاكل دي، قال لو جاء محمد بن عبد الله صلوا عليه. هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو جاء محمد بن عبد الله بيننا الآن في هذا القرن لحل كل مشاكل العالم في 5 دقائق، وهو يتناول كوبا من القهوة. تاني جملة جميلة بيقول لو جاء محمد بن عبد الله في هذا القرن بيننا لحل كل مشاكل العالم في 5 دقائق، وهو يتناول كوبا من القهوة. طب السؤال، نتخيل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بعد خطبة الجمعة، نتخيل لو جاءنا، كيف سيحل كل هذه المشكلات المترامية الأطراف في 5 دقائق؟ هيعملها ازاي دي؟ صحيح هيحل كل المشاكل دي في 5 دقائق؟ الناس عماله بقى لها سنين بتحل في المشاكل ما بتتحلش، هيحلها في 5 دقائق؟ كيف سيحل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المشكلات؟ هيعملها ازاي؟ هل سيحل مشاكل الفقر بالرأسمالية والاشتراكية والقروض الربوية؟ لا والله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل ذلك. هل سيحل مشاكل العنوسة التي ملأت الآن مصر بالزنا وبالدعارة؟ لا والله. هل سيحل مشاكل البطالة، بطالة الشباب، بقطع الطرق وسلب الأموال؟ لا والله. هل سيحل مشاكل الهموم؟ ناس كتير الوقت عايشة مهمومة. هل سيحل مشاكل الهموم بشرب الخمور وسماع الأغاني؟ لا والله. كيف سيحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه المشكلات؟ سيحلها بهذا الكتاب. هذا الكتاب، تعرف الكتاب ده كتاب عجيب فيه آيات عجيب. تعرف الجن لما سمعوا آيات القرآن تتلى من فم النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف قالوا إيه؟ الجن قالوا إيه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا القرآن زكاه رب العالمين فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قالش يهدي إلى طريق قويم، لا، أقوم، يهدي للتي هي أقوم. زكى الله عز وجل هذا الكتاب فقال قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. انت عارف بداية الآية ايه؟ والله ما تصدق، نادى الله عز وجل على الناس، لم ينادي على المؤمنين. الله عز وجل في بداية تلك الآية قال يا أيها الناس، تعرف معناها ايه؟ النداء على الناس كافة، مؤمنهم وكافرهم ومجوسهم واليهود والنصارى وعباد الشمس وعباد الأوثان، النداء للناس كافة. ماذا يا رب؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اسمع أيها المهموم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. زكى الله عز وجل هذا الكتاب فقال قد جاءكم من الله نور صلى الله عليه وسلم. النور في تلك الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المفسرون، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أود لو تسمع كل الأمة هذه الآية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلوات ربي وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يصلح أمته. قبل أن يموت صرخ في وجوه الناس وقال أيها الناس تركت كتاب الله، كتاب الله وسنتي. احنا بعدنا عنه، احنا بعدنا عن كتاب الله الا من رحم ربك. انت عارف محمد اقبال يقول كلاما والله ما قرأت مثله، بيتكلم عن القرآن في سطر ونصف، يتكلم عن كتاب الله. تعرف بيقول ايه؟ بيقول انه ليس بكتاب وحسب، انه ليس بكتاب فحسب، مش اي كتاب، وانما هو اكثر من ذلك. اذا دخل القلب تغير الانسان، واذا تغير الانسان تغير العالم. ايوه ربي. تعرف الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله لما قرأ هذا الكتاب قال جملة لو كتبت بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. بيقول إيه الإمام الشافعي؟ بيقول فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، يعني أي مشكلة، أي مصيبة، أي نازلة تنزل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. كل شيء موجود في القرآن، حل كل المشاكل موجود في القرآن. انت عارف، هقول لك معلومة جميلة، اذا اردت ان تحل اي مشكلة، شوف، مشكلة في الأسرة، مشكلة في الورشة، مشكلة في الأرض، مشكلة في الدولة، مشكلة في العمل، مشكلة في السيارة، اي مشكلة تحتاج الى ثلاثة مراحل. اول مرحلة دراسة المشكلة عشان تعرف تحل مشاكلك، دراسة المشكلة. ثاني هذه المراحل تشخيص المشكلة. ثالثها وضع خطة لعلاج المشكلة. القرآن لخص الثلاث مراحل في آية واحدة. أي والله، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. طب تعالى كده نشخص، احنا درسنا المسألة اتلقينا ان الفساد ظهر في البر والبحر، طب تعالى مشخص ليه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب إيه العلاج؟ لعلهم يرجعون. خلصت، لعلهم يرجعون إلى الله تبارك. بعض الناس يقول لك عم الشيخ، يا عم الشيخ ده القرآن ده من 14 قرن بتاع الصحابة، ده احنا أقصى ما نتعامل مع هذا الكتاب الآن أن نقرأه في المحاريب في صلاة التراويح. ده القرآن ده من زمان، من 14 قرن، احنا الوقت عايشين في القرن 21. هناك أمور مستحدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن ما بينهاش. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والله القرآن بين كل حاجة، ولكن هذا شأن العلماء الذين يستنبطون منه أحكامه. بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ القرآن مش بيبين كل حاجة، يعني المشاكل اللي بتحياها مصر الآن القرآن يحلها؟ يستحيل. من قال هذا الكلام فهو ظالم ومتجنن، لأن الله عز وجل رد عليه في القرآن فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء موجود في القرآن، كل شيء موجود في هذا القرآن. بعض الناس يقول لك احنا لو حكمنا بالقرآن مش هنعرف نتنفس، ستكون حياة مليئة بالشقاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لتسعد البشرية كلها. بعض الناس للأسف، رجل سفيه، سفيه والله ما أراه إلا سفيها. شوف، خذ القاعدة دي، أي إنسان يكره شرع الله فهو سفيه. من الذي سماه سفيها؟ الله عز وجل هو الذي سماه. قال عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. تعرف قضية تحويل القبلة؟ قضية تحويل القبلة أراد الله عز وجل بها اختبار المؤمنين، فالمنافقون اللي بيقرأوا الشريعة مش عاجبهم الموضوع ده، فالله عز وجل قال عنهم سيقول السفهاء، سفهاء، سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يطلع علينا واحد سفيه يقول لك أنا عايز قلم أحمر. ليه يا عم؟ يقول لك حتى أصحح القرآن. يقول لك القرآن فيه غلطات. يا راجل القرآن، أنت عارف راجل الكافر، سيبك من الكافر الأولاني، رجل كافر أراد أن يتعلم اللغة العربية، واحد كافر أجنبي ما عارفش يقرأ ولا يكتب باللغة العربية، أراد أن يتعلم اللغة العربية، والله تعلمها وأتقنها جيدا. أنت عارف لما تعلمها عملوا إيه؟ واحد من المسلمين أعطاه المصحف، فالراجل الكافر ده فتح المصحف وأول آية قرأها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له أيها الرجل لماذا أسلمت؟ ده أنت ما كملتش السطر، أنت أسلمت ليه؟ فقال لهم أسلمت لأن أي كاتب كتاب أو أي مؤلف كتاب، يعني أي واحد مؤلف أي كتاب، تجد أن هذا المؤلف في مقدمة كتابه يعلن عجزه وتقصيره ويعلن ضآلة المادة العلمية ويقول يا من تقرؤون كتابي أيها القراء سامحوني إن حدث مني خطأ أو زلل أو نسيان إلا الله. فالله تبارك وتعالى قال في مقدمة كتابه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه ليس فيه خطأ واحد، فعرفت أنه من عند الله فأسلمت لرب العالمين. إنه القرآن. وواحد سفيه تاني يطلع لك على الفضائيات يقول لك أحكام القرآن جرائم بشعة تخالف الأنسنة، يا راجل أي تخالف الإنسانية؟ أحكام القرآن تخالف الإنسانية؟ من قال هذا الكلام فقد ظن بنفسه أنه أرحم من رب العالمين وأحكم من رب العالمين. إنها شريعة الله تبارك وتعالى، إنها شريعة. شوف قبل أن أختم، وأنا والله لا أخشى أحدا على وجه الأرض، أقول الحق وما أرضي به ربي. أنت عارف أنت لو جبت ألم خطه حلو وورق، فعش ورق ورقة إيه؟ هتجيب لك ألم وكشكول ألف ورقة، جيب لك كشكول ألف ورقة ليه؟ هنقعد نكتب تاريخ الأمم؟ لا، أمال هنعمل إيه؟ هات ألم كده خطه حلو وكشكول ألف ورقة وقعد في البيت ست شهور، هنعمل إيه؟ خش على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والنت ومواقع التواصل الاجتماعي واكتب، اكتب إيه عم الشيخ؟ شوف أول مظاهرة خرجت في العالم حتى الآن النهاردة الجمعة، شوف كل المظاهرات اللي خرجت، اقعد كده هات كل مظاهرة واكتب طلباتهم، اكتب الناس اللي ماشية في الشارع ده عمالة تصرخ، اكتب طلباتهم، شوف عايزين ايه، اكتب طلبات الإخوان، اكتب طلبات السلفيين، اكتب طلبات الليبراليين، اكتب طلبات العلمانيين، اكتب طلبات اليساريين، اكتب طلبات الأزاهرة، اكتب طلبات الجهلاء، اكتب كل طلبات الناس اللي ماشية في الشارع. اقسم برب العرش، اقسم برب العرش والله الذي رفع السماء بلا عمل، لو حكمنا بهذا الكتاب كل الطلبات دي كلها ستجاب، ستكون مجابة. ليه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل هو الذي أوجدنا على هذه الأرض وهو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. لو أنت بعدت عن القرآن خلاص عيش حياة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بعد خطبة الجمعة لو خرج رجل منكم، رجل فاضل، رجل من الفضلاء، خرج بعد خطبة الجمعة ووقف أمام خمسة فقط من الرجال، جرب كده الموضوع ده بعد انتهائك من الخطبة أو في أي يوم، قف أمام خمسة فقط من الرجال ووجه إليهم سؤالا واحدا، سؤال واحد بس، اسألهم كلهم سؤال واحد، ورب الكعبة سيحتاج أو ستحتاج إجابة هذا السؤال إلى أكثر من شهر. يعني هما يقعدوا يجاوبوا على السؤال الواحد أكثر من شهر، والله تاخد أكثر من كده. ليه؟ السؤال معضل للدرجة دي؟ سؤال إيه ده؟ إذا وقفت أمام 5 فقط وقلت لهم سؤال واحد بس، ما هو المخرج من كل هذه الأزمات التي تحياها مصر؟ يا نهار أبيض، أول واحد هيقول لك أنا لازم أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، الثاني يقول له لا أنت مخطئ ما تعرفش حاجة، لابد أن اللي يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، الثالث يقول له أنتما مخطئان ما تعرفوش حاجة عن الواقع، لابد أن يحصل كذا وكذا، وكل واحد ليه وجهة نظر، كل واحد ليه وجهة نظر. طب أنا هحل لك كل المشاكل دي في دقائق معدودة قبل أن أنزل. يا راجل، يعني الناس عمالة بقالها كذا سنة تحل في المشاكل وانت تحلها في دقائق؟ طب اسمع، شوف في هذا القرآن، شوف لو لم تخرج من هذه الخطبة إلا بالمعلومة دي لكفت. في هذا القرآن حاجة اسمها شرط وجواب الشرط. يعني ايه؟ يعني رب العالمين وضع شروطا وأوامر في القرآن، إذا فعلتها فكن على يقين بجوابها. يعني ايه برضو؟ مش فاهمين شرط وجواب الشرط. الله عز وجل قال فاذكروني، ما هي جوابها؟ اذكركم. قال تعالى اوفوا بعهدي، ما هي جوابها؟ اوفي بعهدكم. قال عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ما جوابها؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قال تعالى فاذكروني اذكركم. وقال تعالى ومن يتق الله، ما جوابها؟ ما جوابها؟ يجعل له مخرجا. جوابها يجعل له مخرجا. السؤال من الذي قال يجعل له مخرجا؟ انا عايز اعرف دي، من الذي قال يجعل له مخرجا؟ انه الملك، رئيس اللي قالها او وزير او حد بيتحكم في البلد؟ لا، الذي قال ذلك انما هو الملك، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. الموضوع منتهي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي تكفل بذلك هو ملك الملوك. الحاج محمد يخرج بعد خطبه الجمعه، صاحبه يقابله يقول له يا حاج محمد اتق الله، اتق الله يا حاج محمد. يوم الحاج محمد يقول له ماشي يا حبيبي، ماشي اتق الله. حاج محمد يذهب الى بيته يضع يديه الاثنتين تحت خديه ومحتار. صاحب قابلنا بعد الخطبه قال له اتق الله، بس مانيش فاهم يعني ايه اتق الله. نعرف اتق الله دي كلمه حلوه، بس صحيح يعني ايه اتق الله؟ تعرف واحد من السلف كان يقول كيف اتقي وانا لا ادري ما اتقي؟ صحيح يعني ايه اتقي الله؟ ثلاث حاجات: ان تمتثل اوامر الله، ان تجتنب نواهي الله، ان تقف عند حدود الله. خلصت. ان تمتثل اوامر الله، وان تجتنب نواهي الله، وان تقف عند حدود الله. يعني مثلا مثال، قال الله عز وجل واقيموا الصلاة، هذا فعل أمر لابد لكل مسلم أن يمتثله. طيب واحد داخل ينام الساعة 12 بالليل، طلع الموبايل أو طلع التليفون أو طلع المنبه، ظبط المنبه على الساعة 9:30 الصبح. طب فين الفجر؟ يقول لك لا أصل أنا ظبطت 9:30 عشان أنزل الورشة أبدأ شغل الساعة 10. طب في فجر؟ في فجر ما ظبطتوش على الفجر ليه؟ يقول لك يا عم انا ربنا عالم بحالي، انا عايز اقف على الرواح كده ابقى فايق عشان اعرف اشتغل واكل العيال. هذا رجل قصر في تقوى الله، اذا يكون المخرج ناقصا. لو انت حققت التقوى الله عز وجل سيجعل لك المخرج كاملا. لذلك العلماء، علماء الاصول، يقولون اذا زدت في الشرط زاد جوابه، وإذا أنقصت في الشرط نقص جوابه. تخيل لو ناس بقى ما بتتقيش الله، هتجي لها المخرج منين؟ هيجي لها المخرج منين؟ أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله وأن تقف عند حدود الله. وأنا والله أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله على أعضائي التي سيجعلها الله عز وجل تنطق يوم القيامة، أقسم بالله لو هذا الشعب اتقى ربه وحكم رئيسهم أيا من كان بكتاب الله، أقسم بالله سوف يتعجب العالم كله من كثرة البركات التي سوف تنزل عليهم من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. تاني، لو هذا الشعب الطيب المبارك اتقى الله وحكم رئيسهم أيا من كان وقادهم بكتاب الله، أقسم بالله سوف يتعجب العالم كله من كثرة البركات التي سوف تنزل على هذه الأمة من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. انتوا عارفين ان الموضوع ده حصل، جاء عصر من العصور، حقبة او حقبة من الزمن، وحدث ذلك بالفعل. الشعب اتقى الله والرئيس بتاعهم قادهم بكتاب الله. انت عارف ايه اللي حصل؟ بس قبل ما احكي لك واختم، استحلف كل انسان منكم ان يصدقني، لا تشعر ابدا انني احكي لك خيالا او اتي لك بقصص لم تحدث، لا، ان لم تصدقني فارجع بعد الخطبه الى كتب التاريخ، افتح كتب التاريخ واقرا تاريخ امتك كي تعرف ما حدث لها في الزمان، وقارن بينما نحن بينما كانوا عليه وبينما صرنا اليه. جاء عصر من العصور، الشعب اتقى الله والرئيس بتاعهم حكم بكتاب الله. انت عارف ايه اللي حصل؟ اسمع الى اعجب ما ستسمع في مشوار حياتك. الكلام ده في عهد مين؟ في عهد عمر، عمر بن الخطاب، لا مش في الصحابة، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، احب هذا الرجل. انت عارف ايه اللي حصل؟ اسمع الى العجب العجاب. ذهبت مجموعة من الناس الى الرئيس، الى عمر. ليه؟ ذهبوا ليشتكوا، خد بالك، ذهبوا ليشتكوا اليه، يشتكوا اليه، يشتكوا من ايه؟ الاقتصاد واقع، الفقر كتير، في حالات قتل كتير، لا، ذهبوا ليشتكوا اليه وقالوا يا امير المؤمنين جمعنا اموال الزكاة ولم نجد فقيرا واحدا لنعطيه اياها. الله اكبر. فعمر يبص لهم يقول لهم ما فيش ولا فقير؟ فقالوا عدلك اغنى كل فقير. انت عارف يقول لهم ايه؟ قال لهم نادوا في المسلمين وقولوا من كان عنده شاب ولم يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. انت عارف عمر عمل ايه رضي الله عنه؟ جوز كل الشباب، كل الشباب اللي قاعد على الرصيفة كله اتجوز من الالف الى الياء. تخيل انت الوقت عشان تجوز شاب، شوف محتاج لكام الف. الشباب الوقت بيتجوز يشيب شعره ولسه على ديون، اسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا. عمر جوز كل الشباب. الاعجب من ذلك ان الشكوى لم تزل مستمره، ذهبوا اليه مره ثانيه وقالوا يا امير المؤمنين فعلنا ما قلت ولم يزل المال زائدا وفائضا وخزائن الحبوب والطعام قد امتلأت على عينها. ده ايه خزائن الحبوب والطعام دي؟ يعني ايه خزائن الحبوب والطعام؟ التموين. عارف التموين؟ الخزائن بتاعته امتلأت على عينها. فنظر إليهم عمر وقالوا نادوا في الناس وقولوا من كان عليه دين فليسدد دينه من بيت مال المسلمين. فعلوا ذلك والشكوى لم تزل مستمرة. فقالوا نادوا في الناس وقولوا من كان عنده عبد فليعتقه وليأخذ ثمنه من بيت مال المسلمين. فعلوا ذلك والشكوى لم تزل مستمرة، قالوا يا أمير المؤمنين فعلنا ما قلت ولم يزل المال زائدا وفائضا وخزائن الحبوب والطعام قد امتلأت على عينه. هو عمر كان بيحكم مصر؟ ما حصلش، كانش بيحكم مصر الوحيدة، مصر وسوريا وليبيا، لا والله. تعرف كان بيحكم ايه؟ كان يحكم ثلثي الأرض، تلتين الأرض، كان يحكم من الصين شرقا إلى باريس غربا، من الخليج إلى المحيط، بقعة لا تخفى عليه الشمس، ومع ذلك جوز كل الشباب وسدد الديون. انت عارف ذهبوا إليه والشكوى لم تزل مستمرة، فقال من كان عليه حج البيت حج الفريضة فتكاليف حجه من بيت مال المسلمين. كل الناس طلعت تحج من الفلوس من بيت مال المسلمين، فعلوا ذلك والشكوى لم تزل مستمرة. يا سلام، ما انا بقول لك في تقوى، في اخراج للزكاة، في حكم بالشرع. قال لهم نادوا في الناس وقولوا من كان يعمل بالدولة، يعني ايه الموظفين اللي بيطلبوا حقوقهم، من كان يعمل بالدولة فابنوا له مسكنا. فعلوا ذلك والشكوى لم تزل مستمرة. فقال نادوا في الناس وقولوا من كان يعمل بالدولة وبنيتم له مسكنا فاشتروا له مركبا. هتقولوا دبه عشان ما تعبش في المواصلات. فعلوا ذلك والشكوى لم تزل مستمرة. لو انت مكانه تعمل ايه؟ بالله عليك لو انت مكان عمر تعمل ايه؟ تعمل اكتر من كده. مش عارف يودي الفلوس فين، مش عارف يودي الفلوس فين. فقال وزعوا من زكاة أموالنا على فقراء اليهود والنصارى. فعلوا ذلك والشكوى لم تزل مستمرة. قالوا يا أمير المؤمنين فعلنا ما قلت، ولم يزل المال زائدا وفائضا، وخزائن الحبوب والطعام قد امتلأت على عينها. فبكى عمر وقال ماذا أفعل أنا، ماذا أفعل أنا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أتدرون ماذا قال لهم؟ قال لهم افتحوا خزائن الحبوب والطعام وانصروها. يعني ايه انصروها؟ كبوها. عمرك شفت حد بيكب التموين؟ عمرك شفت حد بيخرج الحبوب والطعام والتموين يكبه؟ هذا فعله عمر بن عبد العزيز. قال انصروها على رؤوس الجبال. ليه؟ حتى تنزل الطيور، الطيور فتأكل وتشبع، حتى لا يقول قائل جاعت الطيور في عصر من عصور المسلمين. خلص كل المشاكل اتحلت. حل ازاي؟ بالتقوى. التقوى هي السلاح الأقوى. والله ثم والله ثم والله لا راحة للعباد ولا أمن للبلاد إلا بتحكيم هذا الكتاب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أدخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، ودلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم أخرج مصر من حلق المضيق إلى سعة الطريق. اللهم نجي مصر من إفساد المفسدين. اللهم نجي مصر من إفساد المفسدين. اللهم نجي مصر من تخريب المخربين. اللهم نجي مصر من كيد الكائدين. اللهم نجي مصر من ظلم الظالمين يا ذا القوة المتين. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.